هاد الأغنية كتحمل عنوان رموش حبيبي، هي للفنان الراحل أحمد البرزقي. هو واحد من المطربين المغاربة اللي كانوا السباقين في يعني المشاركة في واحد مجموعة ديال الحفلات السبيكتاكل بشكل اللي كاين الآن. هو أول واحد غنى واحد في سهرات متعددة في مدن متعددة في المغرب، كان برفقة الراحل بوشعيب البيضاوي مع الفرقة الغنائية ديالو والفرقة حتى ديال الممثلين، كانوا كيتنقلوا عبر مجموعة من المناطق المغرب. وكان النجم انذاك يعني في نهاية الخمسينات وبداية الستينات هو الفنان احمد البرزقي. استمعوا له في هذه الاغنية دي رموش حبيبي. رموش حبيبي هي من بين الاغاني الجميله للفنان الراحل احمد البولزكي، كاين هالي ومالي هي